مره نصلي ومرات لا، ودائما بندعى ربنا يهديني وانا خاطري نتمسك في صلاتي، شو الحل؟ حل انك مرتكبه جريمه وهي جريمه ترك الصلاه، والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه مسائل ليس فيها دلع كما يقولون، انما هي جنه او نار.